بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا ما دام من المسلمين. حديث ابن عمر في صحيح المسند عزاه الشيخ إلى الإمام أحمد رحمه الله، رواه الإمام أحمد، وقد يكون رواه غيره أيضا، لكن المذكور في الصحيح المسند رواه أحمد. قال: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا من المسلمين، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، فلا يترك لا حج ولا جهاد ولا صلاة الجمعة ولا الجماعة خلف أئمة الفجور، بل يصلى خلفهم، وكان مكان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الفاجر، وصلوا خلفه، وصلوا خلف أئمة الجور، وهذا من تمام الطاعة لولاة الأمر أن يصلى خلفهم. وأما ترك الصلاة خلفهم فهذا من مذهب الخوارج، كما أن لهم الطاعة ما داموا على الإسلام، فكذلك يصلى خلفهم ويجاهد معهم ويحج معهم ما داموا على الإسلام. وقد قال عبادة بن الصامت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم السنام وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، فلم يؤذن في ترك الطاعة إلا عند الكفر البواح. وقد جاء حديث: صلوا خلف كل بر وفاجر، ولكنه ضعيف لم يثبت، لكن عمل المسلمين عليه، وعمل أهل السنة والجماعة عليه، وعمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان عليه، وإنما ابتدع الخوارج ترك الحج والجهاد والصلاة خلف أصحاب الفجور لأنهم يكفرون بالكبائر. قال: وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. الأمر الأول: لا الكف من قال لا إله إلا الله، والأمر الثاني: الجهاد، والأمر الثالث: الإيمان بالأقدار. الحديث ضعيف في إسناده يزيد بن أبي مشبه مجهول. قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري. ووهم بعض الرواة كما فجعله عن أبي هريرة، وهو في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في مسلم، ولكنه وهم من بعض الرواة أخطأ فيه فجعله عن أبي هريرة، ورجح الدارقطني وغيره أنه وهم، وأن صوابه عن أبي سعيد. ما معنى ما بلغ مد أحدهم؟ المد من اليدين، من الكفين، ولا نصيفة أي من كف واحدة. لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ صدقة مد أحدهم، مد من الكفين فقط. هذه فضيلة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو الصحابي وما تعريفه؟ ما تعريف الصحابي عندك؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على ذلك. أحسنتم. إذن الذين ارتدوا ليسوا صحابة، الذين ارتدوا من جفاة الأعراب أو من بعض أهل النفاق ليسوا صحابة، فلا يقال ارتد أصحاب رسول الله فهم ليسوا بصحابة. المهاجرون والأنصار والذين حسنت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون، وثبتهم الله على الصحبة وعلى الإيمان حتى ماتوا على ذلك، ونشروا الإسلام وفتحوا الفتوحات. فالحديث الذي فيه إنك لا تدري ما أحدث بعدك محمول على بعض جفاة الأعراب أو بعض من كان عنده نفاق أو ما أشبه ذلك. وأما حمله من بعض المبتدع على الصحابة وعلى خيار الصحابة فهذا من البغي والظلم العظيم ومن النفاق. من الذي قال أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم؟ من هذا القائل؟ عندك يا حنامي؟ عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ومن الذي قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة في سبيل الله خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. ابن عمر رجب أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح. ما أكثر الأدلة في فضائل الصحابة؟ من يذكر من كتاب الله جل وعلا؟ قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأيضا قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية التي ذكرت محمد رسول الله الذين ما وشد على الكفار رحم بينهم إلى آخره تراهم ركعا سجدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى الله على من جاء بعدهم وسلم قلبه من الغل عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. أحسنت. حديث واثل بن الأصقع أخرجه ابن أبي عاصم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صاحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. لا ذكروا هذا. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أحسنتم. ومن السنة أحاديث كثيرة هاتوا بعضها عندك مصعب. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه أيضا. عندك حميد. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. رواه أبو داود عن الأربعة بن ساري. نعم. حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أي يدخل الجنة النار أحد شهد بدرا والحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن الحديث لقي الصحابي والمخرج. طيب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، أو قبل ذلك قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ده. نعم. حديث عمر كنا نخير بين الناس من خير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. وأيضا حديث الأنصار ما أتيتم بها آيات الإيمان حب الأنصار وآيات النفاق بغض الأنصار. أم من هذا الحديث؟ هذا حديث أنس متفق عليه عن أنس. حديث البراء لا يحبني لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وحديث لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر رواه مسلم عن أبي سعيد عن أبي هريرة. حسنت. هاجروا وناصروا. المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة لكن عرفوا بالهجرة، والأنصار أيضا ناصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يتجرأ إنسان على التنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نعم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يتجرأ عليهم إلا منافق. ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وهاجروا معه قدموا أموالهم وقدموا دماءهم من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرته. نعم. الذي ينكر السنة كافر.